الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، من مكفرات الذنوب أعمال مخصوصة مشهورة. هذه الأعمال قد تكون صغيرة وقليلة وليس فيها جهد عظيم للعامل، ولكن يحتف بها من إخلاص النية ومن الهمة ومن قصد إرضاء الرب تبارك وتعالى ما يحتف مما يجعله الله تبارك وتعالى أعمالا مشكورة يشكر الله تبارك وتعالى لصاحبها فيغفر له. وقد جاء في السنة كثير من التذكير بهذه الأعمال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ وجد غصنا من شوك فقال لو نزلت فنحيت هذا عن طريق المسلمين، فنزل فنحاه فشكر الله له فغفر له. هذا إخبار من النبي صلى الله وسلامه عليه أن هذا رجل عمل عملا قليلا جدا، وهو أنه نحى شوكا عن طريق المسلمين، دفع هذا العمل، وهذا أمر ليس فيه كلفة، الكلفة فيه إنما هي نزول عن دابته ثم إزاحة هذا، ولكن العمل الجزاء الذي جاء عليه جزاء عظيم جدا، جزاء مشكور. يقول النبي فشكر الله له، ومعنى شكر له يعني أن الله تبارك وتعالى تقبل منه هذا العمل وزاده فيه، لأن الشكر هو الزيادة، زاده على هذا العمل القليل بجزاء عظيم جدا، فهو أن غفر الله تبارك وتعالى له. لماذا هذا العمل احتفت به من الأمور ما يجعل صاحبه يفعله لله تبارك وتعالى، ثم ما ينم عن نفسه طيبة، نفسه طيبة يريد أن ينفع غيره، يعني لا دافع له إلا هذا الأمر إلا نفع المسلمين. قال لو نحيت هذا عن طريق المسلمين، فنزل فأزاحه عن طريق المسلمين فشكر الله تبارك وتعالى له فغفر له. لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في ثلاث إذ عطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم صعد فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ يعني هذا الكلب من العطش ما بلغت، فنزل فلم يجد شيء يعني يرفع فيه الماء، فنزل فخلع قسته فملأه وأمسكه بفيه ثم صعد ثم سقى الكلب فشكر النبي فشكر الله له فغفر له. فهذا كذلك أمر قليل ولكنه أمر مشكور الذي فيه الرحمة، رجل في قلبه رحمة حتى لهذا الحيوان، ولذلك قال في مقالته لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغته، فأخذته الرحمة لذلك فنزل. فقال الصحابة رضي الله عليهم يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرة، فقال في كل كبد رطبة الأجر، قال في كل كبد رطبة، وفي كل كبد رطبة هذا أمر جامع يجمع كل حي، كل حي طبعا إلا ما استثناء الحديث من الأحياء التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم وهي الميت. من ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج ليزور أخا له في الله في قرية ثانية، فأرسل الله تبارك وتعالى له على من رجته ملك في سورة ثانية فسأله إلى أين فلماذا تريد، فقال إلى هذه القرية، قال يا ملكه، فقال إن فيها أخا لي أريد أن أزوره، قال له لك من نعمة تردها عليك، يعني هل هناك من نعمة بس تردها عليه في كل في نعمة فيه يعني أداء حق. قال لا والله وإنما هو أصل لي في الله هو نزير. فقال له إنني قد أرسلني الله تبارك وتعالى وإنه يخبرك أنه قد غفر. فهذا رجل غفر له بعمل قليل ولكنه عمل مشكور. عمل قليلا عمل ولكنه مشكور. فمجرد زيارة أحد ينتقل من قريته إلى قرية أخرى ليزور أخا في الله وعمل قليل في حد ذاته ليس عملا كبيرا كالحج مثلا. فإن الحج فيه نفقة في زيارة في شد الحال في مشاركة بالأوقام عمل كبير هو عبادة بهذا المعنى. ولكن زيارة تسكت الله قد لا يكون في الأمر أكثر من يوم أو بعد يوم ولكنه لما كان دافعه لهذا فرداء الرب تبارك وتعالى وفعل هذا خالصا لله تبارك وتعالى ليس هناك غرض دنيوي رأى الله تبارك وتعالى منه ذلك فشكر له فغفر له. وأحداث كثيرة في السنة يحدث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه عن عمل قليل لكنه عمل مشكور. كل هذا داخل في إطار قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله تبارك وتعالى يقابل أهل الإحسان إحسانا. فهو الرب سبحانه وتعالى الذي عم إحسانه كل خلقه سبحانه وتعالى. ومن اتصف بالإحسان أي صورة من معاني الإحسان وهو أن يؤتى بشيء حسن. فمن أعظم الإحسان الرحمة، الرحمة إلى الخلق وبذل النفس لهم وبذل الخير لهم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك دعانا الله تبارك وتعالى إلى هذا المسمى فقال جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربك، سارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات جمع الله تبارك وتعالى فيها الكفارات والدرجات. فقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قدم المغفرة لأنها قبل الجنة. لا يدخل إلى الجنة إلا من غفر الله تبارك وتعالى سيئاته وذنوبه. قال سارعوا هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين أن يسابق كل منهم الآخر أن يتسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء حال الغنى والفقر. المؤمن منفق دائما والنفقة قد كتبها الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن أن ينفق حتى وهو في ضر. لو أنفق وهو في ضر مطلوب منه لو الناس أنا من أجل ما عندي. بل لما أمر النبي بالصدقة كان الصحابة يقولون كنا نعامل لنتصدق. ومعنى نعامل يعني يروح يشتغل عمل بدني حتى يكسب ونالا لا من أجل يعني حاجاته الأساسية التي في حاجة إليها بل من أجل أن يتصدق. لأن هذه حديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ هذا الصبر على الأجر، الصبر على أذى الناس عمل مشكور عمل عظيم. والعافين عن الناس أكثر من هذا مع مقدرتهم على إنفاذ غضبهم والانتقام من ظالمهم إلا أنهم معفون في غاية الله تبارك وتعالى. والله يحب المحسنين هذا عمل الإحسان، هذا هو عمل الإحسان. الله يحب المحسنين ثم الأمر العظيم الآخر وهو أكبر يعني أسباب المغفرة الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا الله. وهنا ذكروا الله بصفاته سبحانه وتعالى، وذلك أن الله يأخذ بالذنب، يكتب الذنب ويؤاخذ الذنب، ولا يجر الناس على الرب على معصية الرب إلا جهلهم بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. من جهل الله تبارك وتعالى تجرأ عليه. لماذا يتجرأ من يتجرأ على المعصية؟ جهله بالرب سبحانه وتعالى وظنه أنه يمكن أن لا يعاقب. لا، الرب يعاقب من صفته، بل هو شديد العقاب، بل لا يعاقب أحد يعني كما يعاقب الرب تبارك وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ولكنه خلق بالعذاب امور لا تخطر بالبال، ويعاقب على الذنب بعقوبه لا تخطر بالبال. ذكرها الله تبارك وتعالى، اي عقوبه اشد من سجن من النار؟ جهنم سجن من النار، يظل من يدخله لا يخرج، من يخرج من يدخله من اهله ممن مات على الكفر لا خروج منه. فاليوم ننساك كما نسيتم لقاء يومكم هذا. انظر من ينساه الله تبارك وتعالى، يعني يهمله في هذا المكان يتركه يخليه، ولا يرحم له دعاء ولا استغاثه ولا بكاء. فالرب يعاقب من جهل الله تبارك وتعالى، من جهل عقوبه الرب تجرا على معصيته سبحانه وتعالى. فلذلك الكافر لما يجد هذا النوع من العقوبة على الذنب يأتيه ما لم يكن يحتسب، كما قال جل وعلا بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم استخلتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم يوم القيامة لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون. يطلب عتبهم يعني يصلون، تعالوا يعني لوموا أنفسكم واذكروا ما كنتم فيه وأظهروا ندامتكم على ما كنتم عليه ثم نسامح. لا، لا مجال للمسامحة بعد ذلك. فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. فمن جهل الله تبارك وتعالى تجرأ على معصيته، وهؤلاء المتجرئون على معصية الله تبارك وتعالى ما جرعهم على هذا الأمر إلا جهلهم بهذه الصفات الرب تبارك وتعالى، الرب الذي خلق نار بهذه المواصفات وأعد فيها كل ألوان التعذيب معدة موجودة وجاهزة، هذا يخاف ويحذر، ومن لا يحذر ولا يخاف جاهل، جاهل ربه سبحانه وتعالى. فلذلك اهل الايمان هم اهل التقوى، اهل التقوى من الله وخافه، وكلما ازداد ايمانهم كلما ازداد خوفهم من الله تبارك وتعالى. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، عرف انه اذنب في حق من؟ في حق الرب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمجرد ما يذكر الله تبارك وتعالى ويذكر عقوبته ومؤاخذته بالذنب تستغفر الذنوب، قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب. يا حسن احنا موجودين في ذنب الذي خلقنا الرب، وهو الذي تكفل لنا بكل ما يوجبنا ويبقينا في هذه الحياه. فنحن في بيت الرب وفي نعمته نتكلم، ومن رزقه ناكل ونشرب، وبإقداره لنا نقدر ونعلم. أي خطأ وخروج عن أمر الرب التشريعي الديني معصيه، وبالتالي أنت تعصى، فالمعصية تقع في حق من؟ في حق الرب. إذا من الذي يرجعها لك؟ الرب لا يرجعها إلا الله. حتى إساسة للغير والمخلوق هي في ذات إساءة الله، لأن لا تعتبر إساسة للمخلوق إساءة إلا أن يكون الله قد حرم هذا الأمر وأنت تنفصل. فإساءة الإبن يابيه، الأرض لابنه، الزوجة لزوجها، الرجل لجاره، هذه إساءة، هذه المخلوق. لكن من الذي جعلها إساءة؟ من الذي جعلها ذنبا؟ الرب تبارك وتعالى. فإذا كذلك إساءة للغير للمخلوق ولو كان حيوان أو إنسان أو نبات، فهذه كذلك هي إنما تقع بالرب. نقول نبات كذلك لأن النبات له حقوق، كما قال النبي صلى الله عليه من قطع سدرة في فلا يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما من غير حق يكون له فيها طير الله رأسه بالنار. فهذا ذنب وهو عدوان على نبات. فالعدوان على أي شيء مخلوق، الله تبارك وتعالى أمر ألا يعتدى عليه. المعصية هي معصية للرب سبحانه وتعالى، فالمعصية لا تكون إلا معصية للرب، وبالتالي لا يمكن يخرجك من المعصية إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. لا تخرج من هذا الذنب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما تقول فلو حاول الإنسان أن يخرج من ذنبه من إثار ذنبه بأي صورة من الصور، من يقبل عذره ومن يقيلك من هذا الأمر؟ فلا يقيلك إلا الرب تبارك وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله. قد لا يكون عندي من الكلمات ما أستطيع أن أبين فيه هذا المعنى، لكن أرجو أن نفهمه، أرجو أن نفهمه جيدا معنى. ومن يغفر الذنوب إلا الله. قد لا تضعفني الكلمات الآن لبيانه، وهو أمر عظيم جدا. وخلاصة الأمر أن كل مخالفة يخالفها العبد الذنب أصلا هو مخالفة أمر الإله. كل مخالفة لأمر الإله سبحانه وتعالى فهمها. كل من وقع في معصية ارتهب، معصية رهبة، رهن ممكن. من الذي يصد هذا الرهن عن الرب الإله؟ الارتهان معناه في عقوبة، لأن كل ذنب له عقوبة في الدنيا في الآخرة. لا يفكك من هذه العقوبة إلا الله سبحانه وتعالى. العقوبة على الذنب شيء لا يتساوى، ما بمقاييس أهل الدنيا، لا ما يزكي، لا ليست هذه المقاييس، المقياس مقياس الرب تبارك وتعالى. مقاييس أهل الدنيا كلها معروفة، تجد 25 سنة دار إهانة، هذه كلها لما تشوف لائحة العلم العقوبات لأي جرائم لا تتعدها، عظمها القتل، القتل راح، القتل فراغ، يفر هذا المحكوم عليه من حاكم، سواء كان ظالما في حكمه أو كان عادلا في خلاص، انتهى بالقتل خلاص، فر منه. لكن ليس الأمر كذلك عند الله سبحانه وتعالى، العقوبة عند الله ليست هكذا. إذا دخل سجن ما يخرج منه، هذا فيه ما لا خروج منه، لا 25 سنة ولا 1000 سنة ولا 2000 ولا 100 ألف ولا أمان الأمان، ما في خروج من هذا. دخلت خلاص انتهى. خلوا أبار جهنم خالدين فيها فبئس المثوى المتكبرين. ثم ما سجن جنة ولا بستان، وبئس السجن جنة ولا بستان. لكن لا، هذا نار، هذا نار، فراشه نار وغطاؤه نار وجدرانها نار وكل مكان نار، وفيه ناس من كل مكان لما هو بميت. هذا أمر، هذا بالنسبة للكفر. ما دون الكفر كذلك، ما دون الكفر في معصية. إذا أخذت الله تبارك وتعالى بهذه المعصية أن رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار نارين مشرق المغرب، فيهوي بها في النار 70 خريف 70 سنة يهوي في النار بكلمة بكلمة قالها، دخلت امرأة النار في هرة. هذه أمر أيضا قضية، ما هي هذه؟ لو تقول لو حيثتين بالنار قوية ولا 2 ولا 3 مثل هذا عذاب عظيم، عذاب الله أكبر. فأرجو أن يعني ندرك ونقف عند قول الله تبارك وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عرف عمل جريمة، والجريمة في حق من؟ في حق الرب. والرب من؟ الرب الذي يعاقب بهذه العقوبة على الذنب ويأخذ به فاستغفر لذنوبه. قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأولئك الذين أنزل الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن رحمة الرب تبارك وتعالى أن كل من أتاه تائبا هدى الله تبارك وتعالى. ومن يعمل سيئا أو يبغي نفسه ثم يستغفر الله يجد الله الغفور الرحيم. يجد السكون بالجد في جواب الشر. من يثبت يعني لا يفعل الا هو. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. فالله اعذر لعباده سبحانه وتعالى بالنسبه للذنب بيانه صفته. يعني ماذا يريد الله تبارك وتعالى من عباده بيانه الصغير والكبير. وفي هذا يقول النبي تركت على مثل محبه طريق واضح لا يجوز بعدي عنها الا هذا. يطلع مال الطريق حاله انا طريق واضح ما له عذر في ان يخرج خارج اثر هذا الطريق. والحي غير والحرام غير. فهذا امر واضح. فالله تبارك وتعالى اعذر بعباده. الوقوع في الذنب ارتهاب تخرج منه لا يخرج الا الله تبارك وتعالى. هذه ابواب هذه الابواب ابواب الخروج. التوبه الدائمه لله تبارك وتعالى. الاعمال الصالحه مفكرات. ومن هذه الاعمال الصالحه ما سمعتم ان الله تبارك وتعالى يغفر للعبد يخرجه من ذنوبه كيوم الوتر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم الوتر. من صلى من توضع نحو به هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. الموالاه بين الطاعات اجتناب الكبائر يكفر للصغائر. الاعمال المشكوره يحلح كل منا ان يكون له عمل مشكور عمل ينبعث له لا يبعثه الى هذا العمل الا رضوان الرب تبارك وتعالى. إلا أنه يريد هذا لله سبحانه وتعالى. صدقة بالسر كلمة حق لا يريد بها صاحبها إلا يرضى الله تبارك وتعالى. نفع لعبد من عباد الله لا يريد ولا ذلك لا حمد ولا شكور إنما يريد إرضاء الرب تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فانطريا. قال جل وعلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالإحسان جزاؤه عند الله تبارك وتعالى الإحسان. والعكس بالعكس الخسة والدناءة والأعمال الحقيرة جزاؤها كذلك. وقد بينا هذا في الذنوب وذكرنا أن من الذنوب أمور عمل صغير فقير لكنه يغضب الرب تبارك وتعالى. ذكر النبي في هذا نحو عشر ذنوب يذكر منها امر بسيط. قال رجل يقول لي رجل ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحلف له انها بكذا وكذا وهي على غير ذلك. هذا امر بسيط وهو منتشر. واحد يحدث انه السلعة هذه يقع عليه بكذا وكذا والرسول كله على غير ذلك. هذا ثلاثة سب العقوبة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فهي من الامور الحقيرة. كذلك من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل على فضل مال بالفلاء يمنعه من السبيل. وقال المصبر إزاره والمنان والمنفق في العتب بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم عائلا مستكبر وملك كذاب. هؤلاء وشيخ زان ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. أمور هذه قد تكون عند بعض الناس من الصغائر للأمر ولكنها عند الله تبارك وتعالى من الأمر. فلنقدر هذا وهذا ولننظر في الصفحتين صفحة الأعمال المشرقة التي قد تكون قليلة ولكن الرب يباركها سبحانه وتعالى، وصفحة الأعمال المظلومة التي قد تكون قليلة كذلك وحقيرة ولا تأخذ بالوقت في دقيقة في دقيقتين يفعلها الأمر، ولكن له من جهة النار الكريمة. فلننظر في النهاية أننا نعامل الرب بدرجة، فأن هذه الفترة إنما هي أنت تعامل الرب بدرجة، وأن الله مستمع على جميع أعمالك ويحاسب على الصغيرة والكبيرة. نحن مع رب يحاسب على الصغيرة والكبيرة ومطلع على الصغيرة والكبيرة. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الآية تفزع وتفرح، تفزع العالم إذا كان الله يأخذ بمثقال الذرة من الشر، وكذلك تفرح الطاعة كأن الطاعة ما يجي عمل، ولو كان عمل مثقال ذرة من الخير ما يجي عند الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يباعدها يؤتي من لدنه أجر كبير. فلنعرف الرب تبارك وتعالى، الطريق إلى معرفة الرب جل وعلا لنعرف الله تبارك وتعالى بحديثه عن نفسه سبحانه وتعالى، ثم في مخلوقاته سبحانه، ثم فعله في مخلوقاته، فعله في مخلوقاته شواء وإناثا، إضلالا وهداية، إمرادا وصحة، تصريفه في سبحانه وتعالى. ثم من أعظم ما يعرف به الرب تبارك وتعالى معرفته، معرفة تصريفه في مآل العباد. من أراد أن يعرف ربه فليعرف كلام الله عن مآل العباد، مآل العباد الناس الموجودين هذول في الأرض، وين مآلهم في النهاية، وين المستقر في النهاية، المستقر أحد أمرين يا جنة يا نار، وهذا ينبئك بصفة الله أو بصفة الله. يا جنة يا نار، هذا مآل العباد، والله يقسم على أحسن الليل إذا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى مختلف، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بالعسرى، وما يغني عنه ماله إذا كان ماله ما يشيل شيء إذا تردى في النار، ما يشيل شيء. لو عندي، لو كان عندي كل ملايين الأرض ثم كان مآله في النار شو يساوي هذا؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. فمن أراد أن يعرف الرب حق المعرفة من الله يعرف مسؤول العباد، انظر مسؤول العباد، لأن هذا فعل الرب تبارك وتعالى، هذا من فعل الله ومشيئته وإرادته في خلقه سبحانه وتعالى. اعرف مسؤول العباد الذين خلقهم هؤلاء وإن لا يحب، واعرف أنه لا يحب لا أحد كروسه، لا تراحيل الجنة لا تحمل. تقبل نفسك المسار الذي تتخذه، بهذا تعرف ربك سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. استغفر الله رب لا اله الا هو الحي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن حق الله تبارك وتعالى على العبد حق الله أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. هذه ثلاث كلمات أرجو أن نكون منها على ذكر ذلك. حق الله عليك ما هو؟ أن تذكره دائما ولا تنسى، كل نسيان كل لحظة تنسى فيها الرب تبارك وتعالى فيك معصية غفر. حق الله عليك أن تذكره فلا تنسى، وأن تشكره فلا تكفر، ومهما شكرت فإنك لا تقوم بحق نعمه سبحانه وتعالى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، ثم أن يطاع فلا يعصى. هذا حق الرب على كل أحد، إني مطيعه ولا يطيع. من عرف أن هذه حقيقة الرب تبارك وتعالى عرف الظن، عرف أنه يوم ما يرسل شيء عن الله أذن، ويوم أنه يشرب شربة ولا يتذكر فيها ولا يشكر الله تبارك وتعالى عليه يصير أذن، هذا ذنب، يكون ارتكب ذنب أنه شرب ماء ولم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه الماء. ان اصبح في اليوم في الصبح جسمي سليم صحيح ما شكر الله على هذا. النبي يقول صلوات الله والسلام عليه يصبح على كل سلامة من ابن ادم. قالوا يا رسول الله منين نجيب احنا؟ منين نجيب الانسان 360 صدقة؟ انسان فيه 360 سلامة، 360 مفتر. هذه ايجاد الصدقة على كل مفصل من مفاصلك حق لله تبارك وتعالى، لان الذي رتبت هذا التركيب واعطاك هذا النسق هذه كلها نعم من نعم الله عز وجل. تعطيه مفصل واحد من هذه المفاصل وحصول خلل فيه، انظر الالام التي تكون لصاحب هذا الخلل يحصل في مفصل من مفاصل. فصحة البدن تصبح اليوم كذا اليوم وانت صحيح في بدنك، نعم شكرا لله عليك، مش عارف خلاص. فقال انه يتكلمني من 360 صدقه، لا لا ليس بالضروره ان يتصدق الانسان 360 درهم مثلا حتى يكافئ هذا النعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل تسبيحه صدقه وبكل تهليله صدقه وبكل تحميله صدقه وحملك الرجل على دابته صدقه ورفع شمتاعه اليه صدقه وفي بوضع حديث صدقه. قال رسول الله في احد ما شهرته يكون له في هذا، الا رايتم لو وضعها في حرامه عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال فما له من هذا. فكل معروف صدقه، كل به كل معروف صدقه، كل معروف كل ما امر الله تبارك وتعالى به خير صدقه. ومن رسول الله تكلم من المعروف شيئا ولا ان ترفع اخاك بوجه الفرق، فنقلتك اخاك المسلم بوجه الفرق صدقه. فاذا باب الصدقات اللي هو باب الحسنات باب واسع ما يحب، لأن باب المعروف كثير. الإيمان بدعنا ستة أشياء على قول لا إله إلا الله وأبناه ما تبعد عن الطريق. ولذلك قال النبي في الواجب على السلامة قال يجزء من ذلك ركعتين يرفعهما من الضحى، يجزء عن ذلك ركعتين يرفعهما من الضحى. شهد أن من حق الرب أن يشكر فلا يشكر، يشكر على نعمه. وطبعا نحن نعرف من هذه النعم بعضها، لكن هم نعرف نعم الرب كلها ما نستطيع هذا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يحدثني احد الاطباء ان الان يكتشف الطب ان بين كل خلية من خلايا الانسان من هذه المليارات العظيمة مما في كل جسم انسان في اتصال، في اتصال، اتصال ما نقول لا يمكن، ما في اطلال، ولكن اتصال بين كل خليه وخليه، كل خليه تذكر الثانيه بشيء من ترس الله، ترس لها خلل استخدم الله للمحافظه على هذه الدنيا. هذا امر لم يكن ملايين البشر، كل من البشر يدركونه، اسرار من اسرار الخلق في الانسان لحفظ هذا الكيان، كيان الانسان من نعم الرب تبارك وتعالى. لكن هل ادركناه؟ هل ندركه؟ ما يمكن، لا يمكن ان نصل في يوم من الايام الى كل ما انعم الله تبارك وتعالى به علينا من نعم. لكن الكفر كفر. احد الاخوه يذكرني يقول لي انت ناقش واحد كافر في امريكا، قال له انا ما امر رب، لا رب لا لست في حاجه في البيت، ما عمل لي شيء حتى اني اشتري ولا اكون بحقي. قلت هذا صوره من صور الجهل مطلق، كما قال الله تبارك وتعالى الكفار أو كظلمات في بحر المجية يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا الذي جهل أن الله هو الذي خلق وسوى وجعل هذه الدنيا يقول لك أنا ما لست في حاجة إلى الرب، ليس عبدي ما عمل لي شيء حتى إني عبدك. فهذا وين أمر بعيد صحيح، ليس ما بين من مكان بعيد. فمن جهل أن الرب هو الذي سواه وخلقه وجعله كيان وهو الذي يقيم ويحيي وأن النفس الذي يتردد فيه فعل الرب وأن هذا كله فعل الرب، من جهل هذا وين متى يعرف ربه سبحانه وتعالى؟ الشاهد يعلم الإخوة أن من حق الرب تبارك وتعالى أن حقه على العبد أن يذكر له وأن يشكر فلا يكفر. ونحن نقول فلا يشكر، يشكر على ما نعلمه فقط من النعم العظيم، لكن على ما لا نعلم ما نستطيع. وأن يطاع فلا يكفر، معصية الرب معصية جل لذلك من علم ان هذا حق الله تبارك وتعالى عباده يعلم كم هو في حال التقصير، وانه لا يمكن ان يكون عبد لله عبد كامل على الحقيقة. هذا امر بعيد ان يعبد الله كما يستحق الرب تبارك وتعالى، كما هو حقيقي وخلوق للرب تبارك وتعالى. ولكن من رحمة سبحانه وتعالى ان امرنا بان نطيعه ما استطعنا. قال فاتقوا الله ما استطعتم، اسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يخشى نفسه فاولئك المفلحون. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الفلاح والنجاح. اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا وأتوب إليك.